قال رحمه الله عمرو بن عمية آخر غير الضمري، قال آخر، قال الدوسي عبد الرحمن بن صفوان بن قتادة في الحاشية، الحجاج بن عمرو الزبيدي، عبد الرحمن بن حسنة، محمد بن صيفي، جابر بن قدامة، طارق بن عبد الله المحاربي، سنان بن سنة، دعلم الحمدري، زياد بن الحارث، معاوية بن حديج، هزال بن يزيد بن ذئاب بن خليد بن عامر الأسلمي، من يزيد بن كليب بن عامر وقيل هزال بن ذئاب الإسلامي، أبو بشير الأنصاري، أنصار الساعد، أنصار المازن اسمه قيس بن عبيد بن حريب، أبو جبيرة الأنصاري، إيماء أو أيماء، إيماء بن رحضة كفار كفار في زمانه، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي عميرة وعميرة، الجارود العبدي، أبو نجيح السلمي، كأنهم غير العرباض، أم صبية وأم ليلى، أم المنذر، أم كردم، وزينة أم حبيبة بن سهل، روزينة ثم بعدها أم حبيبة بنت سهل، انتهى أصحاب الأربعة.